جند الله أشهاد الفدا، إن دعانا الحق لبينا النداء. نحن جند الله أشبال الفدا، إن دعانا الحق لبينا النداء. وزحفنا جحفلا يطوي المدى، في سبيل الله لا نخشى الردى. لا نبالي من خطوب أو منون، دربنا درب قوي في صراط مستقيم. دربنا درب قوي في صراط مستقيم، في صراط مستقيم يشهد الله العظيم. قصدنا الرحمن، قصدنا الرحمن. أذن الداعي فهيا للجهاد، واجعل الإيمان من خير العتاد. أذن الداعي فهيا للجهاد، واجعل الإيمان من خير العتاد. والردى من أجله أسمى مراد، أرسل التكبير جياش الصدى. وامض للجنات مرفوع الجبين، دربنا درب قويم في صراط مستقيم. دربنا درب قويم في صراط مستقيم، في صراط مستقيم يشهد الله العظيم. درعنا الإيمان، درعنا الإيمان. ضمن الإسلام إخوانا جميعا، فدحرنا الكفر والفسق الشنيع. ضمن الإسلام إخوانا جميعا، فدحرنا الكفر والفسق الشنيع. وغدونا للحما حصنا منيعا، فبهرنا من لظى النور العدا. وحدانا أبدا نصر مبين، دربنا درب قويم في صراط مستقيم. دربنا درب قويم في صراط مستقيم، في صراط مستقيم يشهد الله العظيم. قصدنا الرحمن، قصدنا الرحمن. قصدنا الرحمن، قصدنا الرحمن. قصدنا الرحمن، قصدنا الرحمن.